بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة عجائب الصدقات، القسم الثالث، قصص الصدقات، القصة 37. شوف ربك يقول لك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ويقول لك يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، وتلاقي الصالحين فهموا المعاني دي وعاشوا بيها. فيجي داود الطائي وكان نفسه في اللحمة، فجابوا له لحمة لسه هياكلها. جه في باله جيرانه الأيتام، كيف فعل جيراننا الأيتام؟ فقالوا كما هم على حالهم، يعني غلابة، فأرسل إليهم باللحم. فمراته بتقول له كنت بعدت أي حاجة تانية؟ قال لها لا، لو أكلنا اللحم لصار إلى الحش، حش يعني الحمام، ولو أرسلناه إليهم لوصل إلى العرش. شايف هم فاهمين بيتعاملوا مع مين؟ إذا أقرضت ربنا سبحانه وتعالى هيردها لي في الدنيا والآخرة. وتصور لو واحد مرتبه 1000 جنيه بيقول لك أنا هصرف عليك، طب لو واحد مرتبه 100,000 جنيه بيقول لك أنا هصرف عليك. فربنا بيقول لك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله لا يخلف وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إيه رأيك بعد ما ربنا قال لك سلفني وسيدك رسول الله حلف إن الإنفاق مش هينقص من اللي عندك، والملائكة المقربين بيدعوا لك كل يوم اللهم أعطي كل منفق خلفة، إيه رأيك تعمل حاجتين كل يوم؟ طلع ولو جنيه، ولو بتطلع جنيه خليهم 2، ما تعدش على ربنا سبحانه وتعالى، لكن يوميا يكون في منك إلى الله القرض الحسن. وإيه رأيك كمان تفتح دولابك وتطلع أي قطعة ملابس ما لبستهاش من 6 شهور يا سيدي؟ يعني يقينا عدت عليك دورة أيام وأسابيع وشهور وانت ما مددتش إيدك على الحتة دي، غيرك محتاجها. ولو مسلف حد والحد ده مزنوق ما تترددش، أصبر عليه شوية. سيدنا رسول الله بيقول من أنظر معسرا، يعني يسلفه ويصبر عليه لو مش قادر، فله بكل يوم مثله صدقة. أنا مسلفك، أنت مسلفني 100 جنيه وصبرت عليا كل يوم لغاية وقت السداد أكنك بتتصدق ب100 جنيه في اليوم. من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. قبل أن يحل الدين جه اليوم اللي لازم أسدد فيه، فأنت لقيتني معيش فلوس، فإذا حل الدين فأنظره صبر عليه فله بكل يوم مثله صدقة. يعني بعد وقت الدين اللي المفروض أسدد لك فيه وانت صبرت علي عشان انت عارف ان انا مش قادر، ليك كل يوم ضعف ال100 جنيه، 200 جنيه بتنفقها في سبيل الله يوميا عشان انت صبرت وأقرضت ربنا قرضا حسنا. بسم الله توكل على الله وربك يخلف عليك. اللهم وسع علينا في أرزاقنا واجعل أرزاقنا سعة على من حولنا. وتقول إحدى جيرانه، تقول كنت أسمع صوت داود الطائي بالليل وهو يترنم بآيات من القرآن، فلربما قرأ آية فكأن نعيم الدنيا جمع في ترنمه، فكأنما نعيم الدنيا جمع في ترنمه، فأين ليلنا من لياليهم؟ أين ليلنا؟ أين ليالينا من لياليهم؟ اسألوا الذين يدخلون على المواقع الإباحية، اسألوا الذين يقترفون الفواحش، اسألوا الذين يعصون ربهم بخيلاء بلا استحياء. تقول كأنما جمعت حلاوة الدنيا في ترنمه. يقول أهل السير ولقد قرأ داود الطائي رحمة الله عليه، قرأ ذات ليلة آية فيها عذاب جهنم، فظل يكررها فأصبح مريضا فمات بسبب مرضه.